وقيل هو الخمس، وقيل ما يجوز شربه كنقيل الخمس قبل أن يشتد الخمس، وقيل هو نبيل الخمس إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى فتأخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو ما حرم منها، والرزق الحسن ما أحيل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ومن طريق النخعي نحوه، ومن طريق الحسن البصري بمعناه. ثم أخرج من طريق الشعري قال السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد ويخل. واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى النسخ، ويستمر الامتنان بما تضمنته الآية على ظاهره، بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدم. قلت وهذا في الآية محتمل، لكنه في هذا الأثر محمول على المشكل. قد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعري وسعيد بن جبير أنهم قالوا السكر خمر، ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر، ولغة العرب النقيع قبل أن يشتد. ويعيد ما أخرج الطبراني من طريق قتادة قال السكر خمور الأعاجم. وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود، قول ابن مسعود أن الله لم يجعل شفاءكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونقل ابن الدين عن الشيخ أبي حسن يعني ابن القصاص إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام مثل السؤال، وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال فأحسبه هذا أراد. لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك والله أعلم بمراد البخاري. قلت رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائف عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجلا منا يقال له حسين بن رداء داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر، فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكره. وخرج من أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين. وخرج أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق الروائي النحو، وروينا في نسخة داوود بن نصير الطائي بسند صحيح عن مسلوق قال قال عبد الله بن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وخرجه ابن شيبة من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك، وهذا يعيد ما قلناه أولا في تفسير السكر. وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث من هذا الوجه. قال أتينا عبد الله بمجبرين أو محصرين نعرف لهم السكر فذكر مثله. ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يالا وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قال اشتكت بنت لي فنبذت لها في الفول، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا؟ فأخبرته فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثم حكى ابن الدين عن الداودي قال قول ابن مسعود حق، لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة، وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة. قال ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك، وإنما تكلم على التداوي بها فمنعه، لأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفسه بخلاف الميتة من سد الرمق. وكذا قال النووي في الفرق بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرع من الخمر فيجوز، وبين التداوي بها فلا يجوز، لأن الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق. ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش، قال لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر، لأنها لا تزيده إلا جوعا وعطشا، ولأنها تزهد الحق وتعصبه. وقالهم بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلا، وأما إذهاب العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق، وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقل. قلت والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر لأن التناول منها إن كان يسيرا فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش، وإن كان كثيرا فهو يجب العقل ولا يمكن القول بجواز التداول بما يلهو بما يجب العقل لأنه يستلزم أن يتداول من شيء ويقع في أشد منه من. وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداول والعطش وإن عطش. قال مالك لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشا وهذا هو الأصح من الشافعية لكن التأمين يقتضي قصر النوم على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب وأما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا وأما التداول فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل حديث متقدم ذكره وأيضا فتحريمها مجزوم به وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعطيه التداول إلا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله بقطع عضو من الأكل والعياذ بالله من الآكلة أو من الآكلة من الآكلة والعياذ بالله وقد أطلق الرافعين تقريبا وهذا الخلاف في التداول وصح النووي هنا الجواز وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذات طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرها وقد صرح من أجاز التداول الثاني وأجاز الحنفية مطلقا لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها الخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى وعن بعض المالكية إن دعت إليها ضرورة يغلب على ظنه هنا ويتخلص بالشرب لا جاز كما لو غص اللقمة الأصح عند الشافعية غص الجواز وهذا ليس من التداول المحض وسيأتي في ظاهر ما يدل على النهي عن تداول الخمر وهو يعيد النذر الصحيح ثم ساق البخاري حديث عائشة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انت الوقت يا إن محمد على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من شهد وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشرب. زاد مالك عن أبي النضر على غيره. باب الأيمنة الأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رياض فتشيب بماء وعن يمينه الأعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي قال باب أن يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذنني أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. نعم ماشي. باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله في ابي انت وامي وهي ساعه حاره وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شمة فإياك أعنى والرجل يحول الماء في حائطا. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شمة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح الماء ثم حلب عليه من داج له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. في هذا الحديث زيادة على ما سبق أن الإنسان إذا كان معه غيره

ويذكر اسم الله على ذلك، وأن يطفئ المصابيح، والمصابيح في ذلك الوقت كانت سرجا توقد بالدهن، ويخشى إذا بقيت ونام الإنسان يخشى من الحريق، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطفئ لئلا يأتيها شيء من حشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت. أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أن هذا لا يدخل الحديث، يعني لا نقول أن الإنسان ينبغي له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك، لكن علماء الطب يقولون أنه كلما كان المكان الذي فيه المنام كلما كان أظلم كان أهدأ للنوم، وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبة صغيرة من أجل النوم فهذا حصل. نعم. لا، يعني مثل الفلل الآن لها أبواب خارجية كما قلت، لها أبواب داخلية، المهم الداخلي وكلها تغلق، لا الباب الذي على السوق ولا الباب الداخلي اللي في نفس الفندق. نعم، الله أعلم منها لأجل أن تتسلط على من لم يحكم أبوابه وما أشبه ذلك. نعم. يكون يعني معنا في البيت، يكون معنا اللاعب ولا لا ظاهر داخل البيت، ما عندك الشرف لها. ها شوف لا صلى الله عليه وسلم. من الخروج من الشياطين تنتشر تذهب وتجي بناء، ربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو غيره، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم بضم الحاء المهملة واللام المشددة، وأغلقوا الأبواب بحسن الله من الشيطان من إفراج والإريبال عن الحمل والمستمر، فخلوهم بخاء ماهر ومحفوظ واللام المشددة من الشياطين بالجن لا يفتح باب مغلقة إذا ذكر اسم الله عليه، وألقوا بضم الثلاثة سكون الأرض بلا همس قربكم شدوا رؤوسها بالنساء واذكر اسم الله عند ذلك. تبين معنى كفوهم يعني نعوهم عن الخروج. اللهم رب العالمين والسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نعطيهم دقيقة تأخذ عنهم دقيقة. قال حدثنا ابن أبي ريح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عفر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناق الأسقية، يعني أن تكسر ويشرب منها. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناق الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها. باب لباب مثل باب الشرب من فم السقاء. حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال لنا مثلنا ألا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في ذلك.